خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انظر وتأمل إلى هذه الآية العظيمة. الذي ظلم نفسه وتعدى على حدود الله عز وجل، عصى وتجبر وظلم، كفر بالله العظيم، فعل كل شيء في الدنيا هو محرم، لم يطع الله سبحانه جل في علاه، لم يستمع إلى أوامر الله تعالى، لم يصلي، لم يصم، لم يزكي. سيأتي يوم القيامة ويود لو أن معه ما في الأرض بأسره ليفتدي به من سوء العذاب يوم القيامة. والله حسرة ما بعدها حسرة، أن تكون معك الأرض بأسرها وتريد أن تفتدي بها من سوء العذاب ولن تستطيع، ولن يكون هناك فداء، لن يكون هناك فرصة أخرى، لن يكون هناك أي وسيلة ترفع عنك هذا العذاب. فلما أخي الفاضل في هذه الدنيا نسارع إلى هلاكتنا؟ لما في هذه الدنيا نسارع إلى المعصية ونحن نعلم أننا يوم القيامة لو معنا ما في الأرض لن نستطيع أن نخرج من النار؟ فبالله عليه، النار تستطيع أن تتحملها؟ العذاب تستطيع أن تتصوره؟ فأنت ما زلت في الدنيا، ما زلت في الفرصة، فإياك أن تضيعها على الشهوات والشبهات. كن على طاعة الله واعلم أنك لو معك كل ما في الأرض من ذهب وفضة وملك وجاه وسلطان لن تستطيع يوم القيامة أن يدفع عنك من عذاب الله من شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.